بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن والاه. ثم أما بعد، فقد توقفنا في المدارسة السابقة مع قول أبي عبد الرحمن السلمي عندما قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا أي الأصحاب: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. واستفضنا في حواشي الشرح لهذه المقولة، وأتينا بآثار عن عبد الله بن عمر والحسن البصري وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا في هذه الجزئية، من أنهم نبأوا، وهذا لا يكون إلا عن علم معهم، فهذه الآثار إن لم تكن تحديث عن النبي فتأخذ حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أنه سيأتي أناس يعني يؤتون القرآن ولا إيمان إلى آخر ما كان ولا حاجة لإعادته، فهو طبعا إيه متوافر في المحاضرة التي كان هذا ما انتهينا به. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ مع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كما أتى بها المصنف رحمة الله عليه، أنه قال: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. وهذا المتن من كلام شيخ الإسلام يعتبر رد على أرباب مجالس الختمات ممن لا يحسنون حتى القراءة، وكذا من تخصص في الانكباب على القراءة وتعلم إقامة الحرف من القرآن فقط واهتم بهذا من غير طبعا فهم. وذكرت مرة أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وأعيده اليوم إن شاء الله تعالى يفيد هذا الأمر. ففيما رواه عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم على عمر رجل فجعل عمر يسأله عن الناس، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. فقلت، أي ابن عباس رضي الله عنهما، فقلت: والله ما أحب أن يسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. فزجرني عمر ثم قال: مه. فقلت، أي لنفسه وبينه وبين نفسه، قد كنت نزلت من هذا، أي من أمير المؤمنين عمر، بمنزلة ولا أراني إلا قد سقطت من نفسه، فاضطجعت على فراشي، فبين أنا على ذلك قيل لي: أجب أمير المؤمنين. فخرجت فإذا هو قائم على الباب ينتظرني، فأخذ بيدي ثم خلى بي فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ قلت: يا أمير المؤمنين، إن كنت أسأت فإني أستغفر الله وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت. قال: لتخبرني. قلت: متى ما يسارع هذه المسارعة يحتق، ومتى ما يحتق يختصم، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل. قال أمير المؤمنين: لله أبوك، لقد كنت أكتمها الناس حتى جئت بها. هذا الأثر يعني نستطيع أن نقضي معه يعني دقائق أو إيه ما يقرب من الساعة حديث، ولكن سأكتفي بإجماله هكذا، أنه يكره أن الناس تحفظ القرآن. فزجره عمر، كيف أنهم يقرؤون القرآن كذا وكذا، 1000، 2000، 10,000 حفظوا الكتاب ما بين دفتين. فيقول ابن عباس: والله ما أحب أن يفعلوا هذا، ما يحفظوش القرآن. ثم بين بعد ذلك ما كان. ما هو بلا فهم، حفظ وأخذ القرآن بلا فهم. فهنا طبعا قال له إن هم لو عملوا كده هيحتقوا. هيحتقوا يعني إيه؟ حقي أنا أقرأ منك، أنا أتقدم عليك، والإمامة وما شابه، فيختصموا فيختلفوا فيقتتلوا. يبقى فادهم إيه هنا؟ وزي ما قلنا زمان لما ضربنا المثل إن أحد أهل العلم قيل له بأن عندنا طفل إيه؟ عمره 5 سنوات قد حمل إيه؟ كتاب الله وصحيح البخاري. الله أكبر. وهنعمل وممكن نلف بيه جمهورين ونعمل له مؤتمرات وندوات، ولكن هو أجاب بعقل الفاهم، قال إيه؟ الحمد لله زادت نسخة إيه؟ المصاحف نسخة متكلمة، ونسخة البخاري نسخة متكلمة، لأن الطفل ده هيفهم إيه من اللي هو حفظه من كتاب الله أو من اللي هو حفظه من صحيح البخاري؟ يظل الكلام كلام، ولكن متى يعني ينتفع؟ إن كان في فهم الإيه لهذا الذي تم حفظه. فيقول شيخ الإسلام: العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ فكان ما كان من أمر الرد بهذه المقولة على هؤلاء الذين لا يحسنون حتى القراءة ويجلسون يقضون الساعات أمام كتاب الله عز وجل، وربما يقعون في المحظور بأنهم يحرفون هذا الكلام بسوء قراءتهم وعدم طبعا علمهم بهذا الأمر. وأيضا على هؤلاء الذين انكبوا على تعلم إقامة الحرف دون الحد ودون فهم لما في كتاب الله عز وجل. فيشرح الشيخ ابن عثيمين هذه المقولة من كلام شيخ الإسلام فيقول: هذا مثال من شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: والعادة أن الإنسان إذا قرأ كتابا في فن من الفنون هل يقرأه قراءة مجردة لفظية ثم يجيب؟ لا، ولو فعل ذلك لم ينتفع، بل لا بد أن يستشرحه، أي يطلب من يشرحه له، فيطلب من المعلم أن يعلمه المعنى، ويطلب من التلميذ الذي فوقه أن يعلمه، وهلم جرا. طبعا وقفت عند هذا الجزء الأخير، يطلب من المعلم أن يعلمه المعنى، وهي طبعا مدارسة العلم إيه؟ هو في حلقة إيه؟ حلقة إيه؟ واحدة على إنسان واحد. ويمكن أخونا وسام في الأمر ده كنا بنتكلم برضو يعني هم الإيه اللي هو التحصيل في المعهد مع بعض يعني، فكان إيه يمكن أصاب جزء من إيه من هذا، وقال إيه يطلب من التلميذ الذي فوقه أن يعلمه. يبقى هنا الحلقة تتفرق إلى حلقات، لو تفتكر يبقى واحد معاه 3-4 من إخوانه يبدأوا إيه، فأنا كتبت على الأولى مدارسة والثانية مذاكرة، يبقى 3-4 يقعدوا مع بعض مذاكرة فيهم واحد. طبعا ايه رب سبحانه وتعالى اعطاه مثلا ميزة الايه يمكن يعني او اعلى منهم شوية او اسبق منهم مثلا في الايه في الطريق، فيستطيع ان هو يجلس معهم مذاكرة لايه لهذا الامر مع بعضهم البعض. فالشيخ العثيمين رحمة الله عليه لقيناه طبعا هنا ايه ادانا الايه الطريق ده، اما مدارسة واما مذاكرة، الاثنين لابد ان هو طبعا ايه يكون على اساس انه يحصل هذا العلم. ثم بعد ذلك يقول: ويجب على اهل العلم ان يبينوه للناس عن طريق الكتابة او المشافهة، لقوله تعالى: واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا القول وتلك الآية جمعت لها حديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث حمران بن أبان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم. نستدل طبعا على مسألة إيه؟ إنه اللي يعلم لابد إنه إيه؟ يبلغ ويبين للناس هذا الإيه؟ الأمر، ولا يكتمه. يعني عثمان رضي الله عنه الآية التي يقول فيها المولى عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فيقول بعد ذكر الآية التي بسببها حدثهم بهذا الحديث ولم يكتم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم وكذلك طبعا امرأة، ولكن يخاطب الرجال ومن إيه ورائهم طبعا النساء، لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. جئت بهذا الحديث استئناس، لأن الوضوء والصلاة بعد الإيه الوضوء أي صلاة، لأنه لم إيه ينعت هل هي فرض أم أنها نفل أما شابه، أي صلاة بعد الوضوء فهي من جنس ما يغفر الله عز وجل به الذنوب للعبد، ليه طبعا ديت يعني الوضوء وتصلي بعد هذا الوضوء. ثم يقول: وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه، ليس أي خابط ولا أي جاهل كهذا العلماني اللي هو طبعا يعني بيخرج بوجهه القبيح على الناس يتكلم في كتاب الله ويحاج أهل طبعا إيه هذا الطريق، حتى سواء من الحزبيين أو غيره هو شغال على هذا، والآخر اللي هو دلوقتي شغال وكأنه أصبح مفتي لهذه البلاد بخلاف طبعا إيه من أعد لهذا الأمر، ولأنه طبعا الفتاوى بتاعته تناسب القوم على ما هم عليه، شغال بلية دوارة على جميع تلك الفضائحيات عمال، ويتكلم بما يعني لا لا لا بيهزي ولا يتكلم بإيه بصواب بما في كتاب الله ومراد الله عز وجل. وهذا الذي سيأتي بعد ذلك لنا قبله أن يحذر من الكلام في كتاب الله أو بكلام الله بغير علم، عندما يتكلم بغير علم، فهذا العهد أخذه الله عز وجل على أهل العلم ببيانه للناس. والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. ده الغرض من تعلم التفسير، يعني أنت لو حطيت لنفسك سؤال يبقى يجب عليك تعرف الإجابة من هذا المتن، إن الغرض من تعلم التفسير الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة. وهي الغايات الحميدة والثمرات الجليلة التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة، لأن الله لا يعبد على جهل أو بجهل. يقول لك ربك رب قلوب، اسكت أصل ربنا عارف أنا بعمل إيه. فطب لماذا أرسل الرسل وأنزل الكتب؟ ما كان سب كل واحد يعمل وربك به أعلم، ولكن أرسل الرسل ليطاعوا وأنزل الكتب ليعمل بما فيها. إنما هذه الأقوال طبعا ينبغي أن تحذف وتشطب من يعني إيه قاموس البشرية. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه شارحا لهذه الجزئية: وهذا غرض ثاني يتحقق به قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكتبت هاهنا هذه الإشكالية التي استشكل البعض به، أن الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلماذا لم يعبده الإنس والجن؟ لماذا لم يعبدوه؟ لماذا عبده البعض وكفر به البعض وعصاه البعض إلى آخر إيه ما هو على تقسيم البشر مع الله عز وجل؟ الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في كتاب طبعا إيه هو التوحيد قال أن العلة غائية وليست إيه موجبة. العلة من الخلق علة غائية، يعني الغاية من الخلق هي العبادة وليس موجب لهم أن يعبدوه، خلقهم فحتما لابد أن يعبدوه، تركها الله عز وجل بمشيئة العبد واختياره. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تأتي، محبة الله تأتي طواعية، والإيمان به كذلك لا يكون قهرا، ولكن العلة من الخلق والغاية هي العبادة. فعبده من عبده ولم يعبده إيه من لم. فوضح الأمر بإيه؟ بمثل. قال لك لو أنك قلت ملأت الكوبة لأشرب، فهل حتما لابد تشرب؟ ممكن تقوم قبل ما تشرب وما تشربش خالص، لكن انت العلة من ملي الكوب ايه؟ انك تشرب. بريت القلم لأكتب، فجايز تكتب وجايز ما تكتبش، يبقى العلة هنا ايه؟ غائية، يعني الغاية من الخلق العبادة. فقلت معلقا بما طبعا جمعته ايضا ليس من كلامي ولا ادعيه لنفسي، من خلق للعبادة فلا يلعب. وظيفتك في الحياة أنك تكون عبد لله، فهل تعلمت هذه الوظيفة؟ اللي بيخش صنعة أو بيروح وظيفة بيتعلم تعليماتها وما فيها والحد الأدنى والحد الأقصى وعلاوة غلاء المعيشة بيعرف كل حاجة يعني. فهل عرفت وظيفتك في الحياة أنك عبد؟ هل عرفت كيف تكون عبدا لله؟ تعلمت العبودية، هي دي الوظيفة بتاعتك، هل تعلمناها؟ فمن خلق للعبادة فلا يلعب، ومن كان الموت ينتظره فيجد وإيه ويتعب. والأثر اللي يمكن بسببه من الله علي بموضوع تام، أن يحيى ابن زكريا على نبينا عليهم الصلاة والسلام فيما يؤثر أنه وهو طفل صغير كان أقرانه ينادوه يا يحيى تعالى لتلعب معنا، فكان يشير بأصبعه الصغير يلوح في الهواء هكذا ويقول من خلق ليموت لا يلعب. ولا احنا خلقنا للخلود؟ هل خلقنا للخلود؟ خذ هذا الأثر وبه أختم. جلس صلة بن أشيم رحمة الله عليه وبين يديه طعاما، فجاء فارس على حصان يقول إن أخاك مات بأرض كذا فاحتسبه. فنظر إليه بعد أن حمد الله واسترجع وقال له انزل وتناول الطعام فقد نعي إلي قبله. انزل وتناول الطعام فقد نعي إلي قبله. فرجل ضيف وجاي من سفر فجعان، يعني خذ واجب الضيافة. فقال الرجل والله لم يسبقني من القوم احد، لان اول واحد انا متاكد ان ما حدش جه من المحضور معاه. فقال له صله سبقك من قال انك ميت وانهم ميتون. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي نعاه الي قبل انت ما تيجي تنعاه. الم ينعانا ربنا عز وجل الى انفسنا في مثل هذا القول، أم أن هذه ليست لنا؟ عندما قال لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه إنك ميت وحسب، وقد مات صلوات ربي وسلامه عليه، وتيقنا من هذا وآمنا بهذا وإنهم ميتون، فما بالنا بهذه وما حالنا معها؟ هل أعددنا أنفسنا لهذا اليوم، أم أننا أخذتنا الدنيا وغفلنا عن تلك اللحظة وعن ملاقات الله عز وجل؟ نعانا الله إلى أنفسنا، فحتما ولابد أننا سنموت وأننا سنلقى الله، فماذا أعددنا لقدومنا على الله عز وجل؟ هل تعلمنا كيف نعبد عز وجل؟ وقد خلقنا لهذا، ومن علينا بالإسلام دون أن نسأله، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. خلقنا في بيئة موحدة مسلمة، فالحمد لله على أن من علينا بالإسلام دون أن نسأله، فنسأله ألا يحرمنا الجنة ونحن نسأله. فهل أعددنا أنفسنا لهذه اللحظة، أم أخذتنا الدنيا وشرقت وغربت بنا، والعبد منا في غفلة ولا ينتبه إلا إذا مات، فعندها يتيقن من الموت. طالما أن الله خلقنا للعبادة فنوصي بعضنا البعض بأن نتعب وأن نكد ولا نلعب حتى نستريح من عناء تلك الدنيا، ولكن عند ربنا عز وجل عندما يجعل بمنه وكرمه ورحمته وفضله خير أعمارنا خواتيمها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه عز وجل. نسأله ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وألا يفرق بيننا وبين نبينا حتى يدخلنا مدخله، أن يجعلنا في الدنيا تحت رايته، وأن يحشرنا في الآخرة في زمرته، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا، فهو مولى ذلك والقادر عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.